نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في أسبوعين ماضيين استعرضنا أوضاع النفاق في العهد المدني في بدء ظهوره، ثم استعرضنا كذلك الأعمال التي كان المنافقون يمارسونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نزل بشأنها قرآن فضحهم الله تبارك وتعالى يعني بها، وحذر المؤمنين وعرف المؤمنين بأعمال المنافقين، وذلك أن يحذروهم، وذلك أن النفاق لا شك أنه أخطر عدو على الدعوة الإسلامية وعلى الإسلام. فالكفر المستعلم الواضح مجابهته معروفة ومحسوبة، فهو كفر ظاهر. وأما الكفر إذا تلبس بلباس الإسلام ودخل رجاله إلى أوساط المسلمين يفسدون في داخل دارهم وفي داخل حصونهم، لا شك أن هذا أعظم. فالعدو الذي هو خارج بلدتك وخارج بيتك أهون عليك أن تلاقيه من العدو الذي هو في عقر دارك ويعرف جميع أسرارك. والنفاق على هذا النحو، المنافق كافر، المنافق نفاق اعتقادي، هو كافر يتلبس لباس الإسلام ويتزوج من بنات المسلمين ويعرف أسرارهم ويطلع على عوراتهم ويعمل لهدم دينهم وسلطانهم. وقد رأينا إلى أي حد كان النفاق أمرا خطيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه كان في مبدأ ظهوره وفي بداياته، لكنه كان يعني في غاية الخطورة، إذ وصل المنافقون في بعض الأحيان إلى أن يعني كادوا أن يتمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه، ثم كادوا أن يقتلوا دعوته على الأقل معنويا، وذلك باتهامهم السيدة عائشة رضي الله عنها وبإيقاعهم الفتنة والفرقة بين أوساط المسلمين، حتى كاد الحيين الأساسيين في يعني في في في نصرة النبي صلى الله عليه وهم الأوس والخزرج أن يقتتلوا. وأعظم ما آذى به المنافقون يعني النبي صلى الله عليه هو الطعن في زوجته، وهذه كانت فتنة كانت تعصف يعني بالإسلام وأهله، وكان من أعظم ما جابه يعني المسلمون من بلاء في المدينة. وهذه يعني فعل شخص واحد، وهذا يعني يرينا إلى أي حد ممكن الإشاعة والفتنة تهدم أمة بكاملها، وأن خطر النفاق أكبر من خطر يعني الكفار بمراحل. يعني الكافر لما يجي حربك يروح يجنب لك جيش وأمة وعالم، شيء ضخم جدا علشان يحاربك فيه. لكن المنافق واحد صغير ويكون في داخل يلقي له كلمة تأخذها فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، ممكن ينسب الجميع، ممكن يدمر الجميع ويدمر الأمة كلها، هو شخص واحد. هذه خطورة النفاق، خطورة النفاق أنه قد يعني يرسل كلمة، يرسل شبهة، وهذه تكون يعني كأن يعني تكون بلا تنسف المبنى من أساسه. فمعروف في غزوة بني المصطلق، ما بدي أنفصل عن حالة الإفك، لكن باختصار في غزوة بني المصطلق جاء حدث لسيدة عائشة رضي الله عنها أن تأخر يعني عن الجيش في كانت تقضي حاجتها وتطلب عقد يعني انقطع منها، فجاء الذين يحملون هودجها ظنوا أنها داخل فيه، لأن كان يحمل لها الهودج ظنوا أنها داخل فيه، فحمل الهودج وضعوا يعني على هذه وثار الجيش وبقيت يعني ليلتها هذه بقية الليلة في يعني في مكان الجيش، علمت أنهم إذا نزلوا المنزل سيفتقدونها ثم يرجعون إليها. فجاء يعني أحد الصحابة من الذين كان يجعلهم النبي خلف الجيش ليه؟ يعني إذا كان فيه شيء وإنسان ضايع أو شيء كذا من الذين يجعلون خلف الجيش. فلما رأى يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استاقت وقال سبحان الله وأنزل لها جمله وركبت عليه ولحق بالناس. فلما رأى هذا عبد الله بن أبي وكان مع جيش النبي قال هذه زوجة نبيكم، والله ما نجت منه ولا نجا منه. وهذه القالة يعني انتشرت في الجيش وأخذها الناس، أخذها بعض الناس الطيبين الصالحين لكن أخذها وقالها كحمل بن جاحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت الذي كان يدافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانتشرت القالة منافقين غلظ وبعض المؤمنين الذين يعني قال الله عز وجل في شأنهم وفيكم سماعون لهم منكم من يسمع لهم عن طيب، وظنوا أن اتهام زوجة النبي طبعا لا يعني هذا قد لا يؤثر، هذا طبعا هذا أمر عظيم جدا وهذا أمر قد يهدم الدين من أسسه وأساسه. هذا معناه أنه إذا كان الفساد في بيت النبي معناه أن النبي قد يسكت على هذا الفساد، معناه يعني هذا أمر من في غاية الخطر. وهذا المنافقين لا جندوا جيش ولا جندوا كذا ولا، وإنما كلمة تظهر فرصة مبيعة وأقذر كلمة من هذه. طبعا ولولا فضل الله تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن في هذا بعد شهر كامل والناس تغلي وترجل، حتى يعني إن الرسول في في في يقوم صلى الله وسلامه عليه ويريد إنه يقطع هذه الألسنة، ما عنده طبعا ما عنده بينة، لا في بينة ولا عنده دليل ولا يعلم الغيب النبي صلى الله وسلامه عليه، ولن أكبر دليل على أن النبي لا يعلم الغيب. فيقوم ويخطب في المسلمين ويقول أيها الناس من يعذرني من رجل أتاني أذاه في أهلي والله ما علمت عليه من الآخر، ويقول في رجل أبنني في أهلي، ومعنى أبنني يعني طعنني وسبني في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ما أعلم عنهم إلا خيرا، ولا أستطيع يعني أن أحاسبهم بغير يعني شهادة وبغير تهمة حقيقية. فيقوم أحد الصحابة من عبد الله بن أبي خزرج واحد من الأوس هو سيد الحضارة، فقال يا رسول الله يعني مرنا بأمرك، نحن إن كان من إخواننا قتلنا، يعني يقول إذا كان أوسي هذا الذي تعنيه قتلنا، وإن كان من غيرنا فمرنا بأمره، يعني لو أردنا نحن حارب ونحارب. فما تعصب لعبد الله بن أبي إلا شخص من خيار الصحابة كذلك من المسلمين، لكن أخذت الحمية لو سلم بن عبادة الأنصاري، فقام سعد فقال له والله لا تستطيع، قال له السيد، قال له لا تستطيع يعني إذا كان من غيرك يأمرنا بأمرك أنك تحاربنا والله لا تستطيع. فقال له إنك منافق تجادل عن المنافقين، قال له أنت منافق تجادل عن المنافقين، أنت ما ينبغي لك أن تأخذ صفة المنافقين. وقام الحيان أراد أن يعني يصطرع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتهم النبي وغضبهم ونزل. فإلى أي حد لا شك هذا أمر عصيب، دخل فيه العصبية ودخل فيه كذا ودخل فيه كذا، وكان ممكن يفتن المسلمون جميعا وأن يمحي الإسلام من أسسه وأساسه، ولكن تباركت يعني رحمة الله عز وجل الأمة ونزل في هذا ما نزل من أوائل سورة النور، وفيها يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم من المؤمنين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نزل في هذا آيات عظيمة جدا تبين كيف يمكن أن يخرجوا مثل هذه يعني الفتن والمحن والبلاء. فالإشاعة والفتنة ممكن أن توقع العداوة والبغضاء في الأمة الواحدة المجتمعة، وهي بفعل رجل واحد قد يكذب الكذبة أو يقول يعني الفرية، تسفك بسببها دماء ويقع بسببها خلاف عظيم وخصومة عظيمة وبلاء عظيم جدا. إذن النفاق قضية خطرة، وهذا النفاق الذي بدأ نقدر نقول يعني ساذجا وبسيطا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه بعد ذلك استفحل أمره وخطره جدا. وسنستعرض إن شاء الله في هذه الليلة بعض مظاهر النفاق التي ابتليت بها هذه الأمة في عصورها حتى العصر الحاضر. أولا عرفنا النفاق بأنه قسمين، قسم عملي وقسم اعتقادي، والنفاق عندما يطلق يراد به القسم الاعتقادي. إذا قيل أن هذا منافق معناه أنه نفاق اعتقادي، يعني كافر بالله تبارك وتعالى ولكنه يتظاهر يعني بالإسلام تقية ومخادعة، كما قال تبارك وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يخادعون، المنافق يخادع الله في ظنه ويخادع الذين آمنوا. قد تخفى خدعته على المؤمنين لكن لا يخفى خداعه على الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يخادعون الله وهو خادعهم يعني أنهم يخادعون الله ويظنون أن يعني خداعهم ينطلي على الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى قد تكفل بفضح أسرارهم وكشف خباياهم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد هتك أستارهم وبين أسماءهم وأعمالهم للرسول صلى الله وسلم عليه وبنزول الوحي، إلا أن الله تبارك وتعالى قد تكفل أيضا بعد انقطاع الوحي أن يفضحهم وأن يبينهم وأن يعني يشتت شمله. ولولا أن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك بهم لا تمكنوا من الإسلام نهائيا ولا قضوا على الإسلام نهائيا، لأن كما قلنا إنه من السهل جدا القضاء على أمة إذا والله انتحل مجموعة من الناس كثيرا، انتحلوا هذا الدين ودخلوا فيه وهم لا يدنون به واطلعوا على عوراته ثم بعد ذلك عملوا في تمزيقه. وخاصة أن الإسلام قضية كبيرة، الإسلام عقائد وشرائع وأعمال، منهج عظيم كبير، والشبهة فيه، إلقاء الشبهة فيه قد تنطلي على كثير من الناس. هؤلاء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر الله تبارك وتعالى بأن منهم من يسمع للمنافقين وقد ينطلي عليه فريتهم وكذبهم، كما قال تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفيكم يعني معشر المؤمنين سماعون لهم، يعني من يسمع لهؤلاء، وذلك لعذب حديثهم وتظاهرهم بأنهم يعني من أكثر الناس حرصا على الدين وأحب الناس للدين، لأنهم دائما يغلفون أنفسهم بالأيمان الكاذبة. إذا جاءت المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوا أيمانهم وأقسامهم بالله أنهم مؤمنين حماية لهم من أن ينكشف أمرهم ويفضح سرهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ثم قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لحلاوة المنطق وعذب الحديث، كأنهم خشب مسندة. من أجل ذلك، من أجل خطورة النفاق، بين الله عز وجل أعمال المنافقين، يعني قال: من عملهم كذا ومن عملهم كذا ومن عملهم كذا، ومنهم من يقول كذا ويعمل كذا ويعمل كذا حتى يحذرهم المؤمنين. هذا أقول إذا انطلق النفاق ينطلق على هذا النفاق الاعتقادي، لكن قد يعمل المنافق أعمال يعملها بعض المؤمنين من باب يعني المعاصي، كالتهاون مثلا في حضور بعض الصلوات والكسل فيها، كالشح بالمال والبخل به أن ينفق في سبيل الله، كالجلوس مع أعداء الله تبارك وتعالى والاستماع لحديثهم، هذا قد يفعله بعض المؤمنين، ولذلك حذر الله عز وجل المؤمنين من الجلوس يعني مع الكفار، قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمكنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك من أعمالهم أنهم يكذبون وأنهم يغشون وأنهم يخادعون وأنهم يعدون ولا يكون، وأنهم يعاهدون ويغدرون، وأنهم يخاصمون فيفجرون، هذه كلها أعمال قد تقع من بعض المؤمنين، قد يقع من بعض المؤمنين غش في سبيل شيء من المال، وقد يقع منه كذب، وقد يقع منه إخلاف وعد ونحو ذلك. لذلك أخبر النبي بأن من كانت فيه خصة من هذه الأربع، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، خصلة من النفاق يعني شعبة من النفاق حتى يدعها. فالنفاق شعب كثيرة، بمعنى أنه أعمال كثيرة، والمنافقون لهم أعمال كثيرة فضحها الله وبينها الله عز وجل. والمؤمن قد يقع في شعبة من هذه الشعب، ووقوع المؤمن الصالح التقي في شعبة من شعب المنافقين يجعل أمر النفاق أخفى وأشد خفاء، يعني يصير أصعب، لأن تختلط الأعمال، كل مؤمن صالح رجل صالح وطيب، ولكن يكون فيه شعب من النفاق، يعني يتعامل من أعمال المنافقين صفة من صفاته، فبالتالي يختلط علينا المنافق الخالص من المؤمن الذي يعني قد يعني يذل به قدمه، كما حصل مثلا للصحابي الجليل بدري حاطب بن أبي بلتع لما كتب للمشركين بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كتب لقريش المسير أن النبي عازم على المسير إليهم في الفتح، وكانت هذه خيانة عظيمة، هذه في ذاتها خيانة عظيمة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإفشاء سر حربي عسكري عظيم، وذلك معناه لأن معنى هذا أنه إبلاغ الكفار بأن الرسول جايكم، يعني استعدوا وقوموا وعدوا العدة لملاقاة المسلمين، والنبي أراد أن يفاجئهم، أراد أن يفاجئ قريش في مكة حتى لا يستعدوا للحرب، وبالتالي لا يقع دم، لأنه أراد أن يدخل مكة ومكة أرض حرام. فلذلك لما علم النبي بهذا وأعلمه الله تبارك وتعالى وأتي بالكتاب الذي كان قد كتبه حاطب، فقال حاطب للرسول، قال رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا يعني ردة عن الدين ولا رغبة في أن ينتصر الكفر على الإسلام، ولكن قالوا أنا كنت رجلا لصيقا في قريش ولم أكن منهم، وكان يعني عامة المهاجرين لهم قراباتهم من المشركين يحمون عن أولادهم وذراريهم وعن أهلهم بمكة، وليس لي من يعني من أحد يحمي، يقول له أنا ما لي لا أخ ولا قريب ولا عم هناك في مكة يحمي عن يعني عن أهل له هناك. قال فأردت أن أتخذ هذه اليد يد عندهم حتى يحموا بها قرابتي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، وقال لعمر لما أراد قتله، قال له يا عمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا كان من صالح المؤمنين بدري، ممن شهد بدرا، وممن يعني أهل بدر معروفين أنهم كانوا يعني هم صفوة المؤمنين، وكان من شهد بدر هذه تعتبر كانت له منقبة عظيمة في الصحابة، ومع ذلك وقع منه هذا الأمر الذي هو من أخطر الأمور. فالشاهد من كل هذا أن النفاق العملي لما كان بعضه يكون أيضا في بعض المؤمنين الصالحين، من أجل هذا يختلط أمر النفاق، ويبقى قضية التمييز بين المنافق الخالص الكافر بقلبه وبين المؤمن الصالح الذي قد يزل به قدمه وقد يعمل بعض أعمال المنافقين، يبقى قضية في غاية العسر عسيرة وأمر عصير، خاصة إذا وجد من يسمع لهؤلاء المنافقين من السذج ومن الضعفاء ومن وينطلي عليه حيلهم، ولا يستطيعون أن يميزون بين المؤمن الذي أخطأ وبين المنافق الذي عمل عن عمد وعن إصرار، فتبقى قضية النفاق قضية أقول في غاية العسر والمشقة. هذه أسباب اللي هي شمولية الدين وكونه يعالج كل مشاكل الحياة، وبالتالي لا يستطيع كل مؤمن أن يستوعب حكم الله وحكم رسوله في كل قضية يغيب عنه. فإذا جاء المنافق وقذف بشبهتي هنا وبشبهتي هنا تنطلع على الناس، لأن أكثر الناس ما أحاطوا بالدين ولا يعرفون وين مواقع وين الموطن اللي ممكن يدخل منه أعداء الله عز وجل. الأمر الثاني أن الأعمال تختلط، ممكن العمل الظاهر هذا الذي يظهر من المنافق يفعله كذلك المؤمن صار كذلك، أن المنافق يعني إنسان يغلف نفسه بالأيمان الكاذبة ويدعي دائما محبة الله ومحبة رسوله والحرص على دينه والإصلاح، كما قال تبارك وتعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل بجاحة لكل بجاحة وقاع يقولون إنما نحن مصلحون. وكذلك إذا قيل لهم يعني أفردوا الطاعة لله ورسوله يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن نريد أن نحسن ونوفق بين الآراء المختلفة، كما قال تبارك وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، فيعمل الشر والمعصية والشرك يقول لك والله أبدا احنا مجتهدين وما أردنا إلا الإحسان وما أردنا إلا التوفيق ما أردنا إلا الخير. فالأمر في غاية الصعوبة، الأمر في غاية الصعوبة أن يكتشف. لذلك كان لابد من التعمق في فهم معنى النفاق ومفهومه وطرائقه ودروبه. والحقيقة أن أقول إذا كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ مرحلة من أنه يهدد يعني كيان الإسلام ويكاد يمزق أمة الإسلام، حتى إن الصحابة في يوم من الأيام يكاد يقتتلوا في مسجد النبي والنبي يخطب ولا يستطيع أن يسكتهم إلا نزل عن خطبته وتمنهم وسكتهم، يعني تحمس لما قاله عصبية المقال المنافق سعيد بن عبادة الأنصاري من أوائل يعني الأنصار إسلاما وهو سيد الخزرج، وقال والله لا تستطيع. قال لسيد بن حضير لما قال يا رسول الله مرنا بأمرك إن كانوا من جماعتنا قتلناهم وإن كانوا من غيرنا فمرنا بأمرك، فقال والله لا تستطيع، وقال والله ما قلت هذا إلا لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعتك يعني ليسوا من أوس من الخزرج، فقال والله إنك لكاذب إنك منافق تكاذب على المنافقين. وكان هذا من محضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الرسول، وكان الحيين أن يقتتل وتحصل في هذا فتنة عظيمة. لذلك قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ونزل في هذا سورة عظيمة اللي هي سورة النور، وضعت الأمور في نصابها. وإذا عرفنا أن النفاق أقول بلغ مبلغ عظيم في عهد الرسول، نعرف أن يعني أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين وكان هو رأس الإفك لم يطبق الرسول عليه حد القذف، وذلك لأن الوضع يعني في المدينة ما كان يحتمل، لأنه لو طبق عليه حد القذف لا يعني تحمس له وتعصب له رجال كثيرون ممن يرون أن هذا كان في يوم الأيام ملكهم ورئيسهم وإمامهم وسيدهم ورمز شرفهم، وأنه رجل مسلم يقول أنا مسلم ويأتي الرسول يعتذر يقول الكبار ويأتي الرسول يعتذر ويقول رسول الله ما قلت هذا ولا فعلت هذا. فأقول بالرغم من خطورة النفاق هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتآمر المنافقين ومحاولة تفريقهم يعني لأمة الإسلام واستهزائهم بالرسول وطعنهم في شخصيته واستهزائهم بالقراء ويعني فعلهم الأفاعيل، إلا أننا إذا قارنا هذا بما حدث بعد ذلك لحركة النفاق كيف تطورت وتأصلت وبلغت الأوج، وجدنا إن ما كان في عهد الرسول كان يعتبر لا شك أنه يعني بدايات، وأن ما تتبع هذا من حركة النفاق الكبرى كان أمر عظيم جدا. كيف؟ في عهد الصديق رضي الله عنه شغل المسلمون بأمور عظيمة جدا. أول هذه الأمور العظيمة هي فتنة الردة. أول شيء طبعا كان يعني قضية خلافة النبي، وهذه وفق الله تبارك وتعالى فيها الأمة وحسمت فيها بمبايعة الصديق رضي الله عنه الذي ارتضاه النبي صلى الله وسلامه عليه ليؤم المسلمين في الصلاة، والذي قال فيه الرسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وحسم الخلاف في هذا بعد أن طمع فيه من طمع من الأنصار، ظنوا أنهم أهل البلد وأن الخلافة فيهم، لكن بعد أن سمعوا إلى كلام الصديق وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بايعوا أبو بكر الصديق وحسم هذه الأمر واجتمعت. ثم كان فتنة الردة، وفتنة الردة في الحقيقة لها وجه من وجوه النفاق، وذلك أن معظم المرتدين لم يعلن الكفر الصراح، وإنما أعلنوا أخذ شيء من الإسلام وترك شيء آخر. قالوا نحن نصلي ونصوم لكن لا نزكي. الزكاة هذه كنا ندفعها للرسول، نعم ندفعها للرسول لأن الرسول يستحق أن نحن نعطيه زكاة أموالنا ودينا يتصرف فيها في أموالنا، أما أن نحن نعطيها لابن أبي قحافة، نعطيها لأبو بكر الصديق، ما نعطيه شيء، هذا ما نعطيه أموالنا. فمنعوا الزكاة، منعوا الزكاة وكانوا يصلون، وهذا وجه من وجوه النفاق، وجه من وجوه النفاق، لأن المنافقين الأساسيين كذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن من أعمالهم أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كما قال تبارك وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الذي نزلت فيهم الآيات أرادوا أن يتحاكموا إلى كعب الأشرف، يعني تركوا حكم النبي وذهبوا إلى يعني طاغوت من الطواغيت يتحاكمون إليه. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فالذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الدين ونكفر ببعضه، أو نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضه، هؤلاء ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل يأخذوا من الدين ما يشاءون ويتركوا ما يشاءون، الله قال أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء وأن تظاهروا بالإسلام ليسوا مسلمين، هذا هو الكفر الحقيقي، لأن الكفر الحقيقي ما في كفر يقول لك كل ما جاء به الرسول باطل، ما أحد قال هذا، حتى ولا إبليس يقول بأن كل ما جاء به النبي باطل، لا. إبليس وأي دين وأي ملة قد يوافق النبي محمد في بعض ما جاء به. في حد يقول مثلا أن الصدق موزين وأن الكذب والغش مو طيب وأن الأخلاق الطيبة ما هي طيبة؟ هذا مما جاء به الرسول، هل يرفض هذا أحد؟ ما حد يرفض هذا، يعني ما جاء به النبي من بعض مكارم الأخلاق من بر الوالدين والإحسان إلى الجار وصدق الحديث وأداء الأمانة، هل هذا يخالف في أحد؟ ما حد يقول لا إن والله الرسول جاء بكل ما جاء به الرسول باطل، ما حد يقول لا، لا شيوعي ولا ملحد ولا كافر ولا أي شيء ولا أي زنديق في الأرض يقول كل ما جاء به الرسول باطل، وإنما الكل يقول بعض ما جاء به الرسول باطل، أو يكفر كفرة، وكل كافر يكفر من بشيء من الدين على هواه ولا مزاج. فكفار قريش مثلا يقول نعم الدين زين، والله إنك لا تدعو إلى شيء طيب، لكن أن نجعل الآلهة إله واحد لا، هذه ما تدخل عقلنا ولا تدخل معتقدنا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء معجب. فكانت مشكلتهم هي في تعدد الآلهة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. والبعض الآخر كان يرى مثلا بعض الآخر يقول لك الرسول جاء بتحريم الخمر وبتحريم الزنا وهذا شيء لا صبر لنا عليه، ممكن يعني صدق الحديث والشجاعة وكذا نفعل، لكن هذا ما نفعل. فالشاهد أن الكفر في أساسه، ما في كافر في الأرض أصلا يرفض كل ما جاء به الرسول، مو موجود هذا ولا يوجد، وإنما كل كافر إنما يكفر ببعض، برد بعض ما جاء به النبي. ومعلوم أن رد الجزء كرد الكل، وأن الله تبارك وتعالى ما يقبل من الناس يعني نسبة معينة من الدين، يقول والله اللي يجيب 70% أو 80% هذا يمشي، وما في داعي لو مثلا ترك وأهمل أو رد 30% من الدين يصير ناجح. لا، الدين ليس على هذا النحو، الدين وحدة كاملة، إما أن تأخذه كاملا أو تتركه كاملا. الدين وحدة واحدة، والعقيدة وحدة واحدة، بمعنى أنها قضية واحدة للإيمان والاتباع. الكفر يعني بشريعة واحدة من شرائع الدين هو كفر من الدين كله. لذلك أبو بكر الصديق وقف قال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال الصلاة هي حق الله عز وجل، وهذا حق المال، حق المال لله كذا. وقال مو هذا عز وجل، وهذا حق المال، حق المال لله كذا. وقال مو هذا يعني انهم يمنعوا الزكاة. قال لو منعوني عقال، عقال بعير يعني، كانوا يؤدون رسول الله كان مفروض ويؤدى الى الرسول، لا بد ان يؤدى اليه، فهو خليفة الامة وهو الذي امر بجمع الزكاة. واذا كان الله قد قال لرسوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا الامر للرسول ولمن بعده من الائمة، انه لا بد ان يأخذوا يعني الزكاة ويوزعوها كما كان الرسول يوزعها. فأقول كانت الردة صورة من صور النفاق، لأنه تظاهر بأن احنا على الدين، احنا شهادة لا إله إلا الله نأخذها والصلاة نأخذه، لكن حكاية الزكاة هذه ما نأديها، هذه نفاق، هذه صورة من صور النفاق. ولا شك أن محنة وفتنة المنافق الردة في عهد أبو بكر الصديق كانت من أعظم الفتن، لأن العرب تكاد تكون جميعا إلا قليل القليل ارتدوا، يعني لم يبق إلا مكة والمدينة، وبقيت الطائف كذلك، وبقي البحرين منها، وعامة أنصار المسلمين، عامة الجزيرة العربية بعد ذلك انقلبت إلى الكفر مرة ثانية. منهم اللي بقي على شيء من الدين، ومنهم اللي رفض يعني الدين هكذا، ومنهم من يعني من منع الزكاة وهكذا. فكانت يعني كان بلاء عظيم، وكما دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا من دين الله أفواجا. لذلك جرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني الحملات العظيمة، وخرج بنفسه في بعضهم، لما يعني استشكل الأمر على الصحابة، وهذه من خطورة النفاق. ليش نقول النفاق أمره خطر؟ لأنه يستشكل حتى على كبار الصحابة. قالوا كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ قال أبو بكر الصديق شلون تقاتلهم؟ كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال هذا الذي أنت تعتقد أن ترك الصلاة كفر، كذلك أنا قلت ترك الزكاة كفر، فما الفرق بين الصلاة والزكاة؟ هذه مثل هذه. إلى أن شرحت صدورهم، إلى أن شرحت صدور الصحابة على ذلك، لأن هذا هو الحق، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما رأيت أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فإذا كان هذا عمر بن الخطاب في جلالة قدره وفي علو منزلته وفي فقهه في الدين، استشكل هذا الأمر، فكيف من دونه؟ من دون عمر ممن قد يفعل المنافقين بعض الفتن ينغلق بالأمر وقد ينطلي على كثير من الناس وقد تروج بدعته. وأنا أقول لو أن رفض الصديق يعني ترك هذه الفتنة وانطلق على الناس جميعا فتنة يعني المرتدين انتهى الإسلام من زمان، انتهى الإسلام، وكان النفاق هو الأساس والدين الصحيح لا وجود له، كان خلاص. يقول لك أبو بكر الصديق أقر من يعني صلى ولم يزكي، إذن الزكاة ليست بشرط، وبالتالي ممكن أن نقر من يعني أدى الزكاة ولم يصلي، وبالتالي ممكن أن نقر من عمل أي شيء من الدين ولم يعمل شيء آخر، ويبقى هذا الدين العوبة ما يأخذ منه كل إنسان ما يأخذ ويسمى نفسه مسلم ويسمي نفسه مسلما. فلو أنه تم الإقرار، إقرار الصحابة لمثل هذا الفعل وأنهم مقروا على ذلك وقال لهم ما عليش ولا أنتم تشهدوا على محمد رسول الله، شهدوا على محمد رسول الله وتقيموا الصلاة، خلاص أنتم إخواننا وأنتم مسلمين، والزكاة يعني كيفكم تؤدوها وما تؤدوها، انتهى الدين، انتهى الإسلام نهائيا من الأرض، وأصبح لا يوجد هناك جريمة أصلا في ترك شيء من الدين، وتصبح الدين كل واحد يأخذ منه ما يشاء ويدعو منه ما يشاء، علما أن الدين في أساسه إنما هو التزام كلي، كما قال الله تبارك وتعالى اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فاستنكر الله عز وجل هذا، استنكر عليهم إيمانهم ببعض ما جاءهم وكفرهم وتركهم لبعض ما جاءهم، بل إن إهمال البعض مش جحود البعض، إهمال البعض يعني محل لغضب الله عز وجل. وفرق طبعا، في فرق جوهري شوي بين الإهمال وبين الجحود، يعني الإهمال ترك الشيء دون أن تجحده، تقول هو موجود في الدين لكن ما أقدر نفعله أو ما نستطيع نفعله، هذا. أما الجحود قل لا لا هذا مو من الدين ولا ما احنا مستعدين نفعله، مثل اللي يفرق بين من ترك الصلاة جحودا أو كسلا، كسلا يعني إهمالا، مهمل كسل أو مو كسل، كسل مهمل يعني، يعني ليس لا يريد أن يصلي، يقول لك الصلاة واجبة والله أمرنا بالصلاة لكني أنا ما أقدر ما بدي أصلي، لا أريد أن أصلي يعني تكاسلا. وفي إنسان يقول لك لا أنا لا أؤمن بالصلاة ولا أراها أصلا واجبة، وأنها مثلا معطلة للإنتاج أو هي مشغلة أو غير ذلك، هذا الجحود. ليس الكفر بالجحود فقط بل الإهمال كفر، كما قال تبارك وتعالى عن النصارى قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد أخذ العهد والميثاق على النصارى، يعني أن يعملوا بالدين وأن يأخذوا الدين كله، قال فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني أهملوه وتركوه، حظ يعني قسم نصيب مما ذكروا به، يعني ما ذكر من الشرع التي أنزلها الله عز وجل عليه، ماذا كانت الدين؟ قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومعروف أنه ما في أمة حاربت بعضها حرب دينية وسفكت فيها الدماء كما فعل بين فرق النصارى، فرق النصارى يعني استذلوا بعضهم وحاربوا حرب طويلة جدا، يعني بعضهم يعني كده بسبب هذا. وهذا نفس الفعل هدد الله به أمة الإسلام، لأنه سيكون فيها عقوبة عظيمة جدا وبلاء وفتن إن هي تركت شيء من الدين، كما قال تبارك وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا، يعني عن البعض هذا، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني يعلم أن هناك عقوبة لا بد أن تصيبهم. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقول الله فحكم الجاهلية يبغون يصدق في الصغير والكبير، يعني في من يبتغي حكم الجاهلية في كل شيء، وفي من يبتغي حكم الجاهلية في بعض الأشياء. فإذا تركت حكم الشرع في قضية واحدة وأخذت حكم الجاهلية في هذه القضية يصدق عليك قول الله فحكم الجاهلية يبغون، مفهوم؟ يعني لا يصدق هذا. بعض الناس يظن فحكم الجاهلية يبغون في من ترك الشريعة كلها وأخذ مثلا يعني حكم الجاهلية كله، هذا يصدق معه. وكذلك يصدق في من ترك حكم بعض أحكام الشريعة وأخذ بعض أحكام الجاهلية، كذلك نفس الأمر. وترك البعض كترك الكل ما يستوي، لأن الكفر برد شيء واحد. إذا رددت شيء واحد وأهملت شيئا واحدا من دين الله عز وجل إهمالا نفس الأمر. ولذلك لما نزلت هذه الآية اللي استثقلها الصحابة اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، لما نزلت هذه الآية استثقلها الصحابة جدا وخشوا منها، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيق. قالوا احنا تحملنا من يعني ربنا حملنا من الأعمال أشياء نطيقها، صلاة نقدر نصلي، زكاة زكاة، صيام نصوم، حج نحج، لكن قالوا انت نزلت عليك اليوم آية أبدا ما نقدر. وقبل أن يستفصلهم النبي على طول كان متكلم، فقال أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وعصينا. فقال لهم أتريدون في هذا إنكم تقولوا فيه أشياء نزلت عليك أما نقدر عليهم؟ قال لهم هذا نفس الكلام الذي قاله اليهود والنصارى، الذي قاله اليهود سمعنا وعصينا. لما جاءهم موسى بالتوراة قال لهم هذه هي التوراة التي أمر الله عز وجل أن أبلغها لكم أن تطبقوها، قالوا ما نعمل بها، قالوا سمعنا وعصينا. فقال لهم الرسول أن تريدوا أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا، لأنهم رأوا لما استشكلوا الآية إنه يعني كيف نتحكم في قلوبنا، بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فقالوا هذه قضايا القلب ما نقدر نتحكم فيها، القلب يرد عليه من الخواطر ومن الأشياء أشياء عظيمة جدا، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه يعني يقع في صدري ما أتعاظم وأنا أتكلم به، يعني يقع في صدري من أشياء من الوساوس أرى شيء عظيم أن أتكلم به ماذا أقي بلساني. فقال له النبي الحمد لله الذي رد كيده الوسوس أقل ذلك صريح الإيمان، يعني فعلك أنك تستعظم هذا الأمر وتستنكره هو صريح الإيمان، وأخبره أن هذا وسوس من الشيطان. وبعدين جاء قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أن المسلم لا يكلف إلا ما يستطيعه سواء من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، فمن أعمال القلب لا تكلف إلا ما تستطيع، فما تستطيع دفعه ولم تدفع كلفته. إذا جاء خاطر شيطاني وتستطيع دفعه عنك ولم تدفعه أتحاسب عليه، أما إذا يعني دفعته فلا شيء عليك، خطر من بال ودفعته لا شيء عليك فيها. واستعذ بالله إن الشيطان رجيم، كما قال تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى إنه سميع عليم. إذا نزغك نزغ من الشيطان وأوقع الشيطان في نفسك شيئا من الشر ومن الشك ومن نحو ذلك فاستعذ بالله. إذن هذا حل المؤمن أنه يستعذ بالله، يعني لا تحاسب على ما يقع في قلبك من نزغ الشيطان، وإنما تحاسب على ما استقر فيه واطمأنت إليه وركنت إليه. إذا استقر في القلب واطمأن فيه وأصبحت الشبهة هذه لها مكان ولها مرتع في القلب والإنسان استحسنها وإن لم يقلها بلسانه حاسب بها، هنا يأتي قول الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الشاهد من كل هذا أن قضية الدين قضية واحدة، لا يجوز أخذ بعضها وترك البعض الآخر، بل يجب على من دخل الدين أن يقول اهدنا الصراط المستقيم وأن يلتزم يوحد الله عز وجل في العبادة، وكذلك يوحد النبي في الطاعة، فلا طاعة إلا لله ورسوله، وكل أمر يخالف أمر الله وأمر رسوله يرفع. النفاق ركز على هذا الأمر، وهو أخذ شيء من الدين وترك الشيء الآخر. هذه حقيقة النفاق. المنافق بيصلي مع الناس طبعا يعني تظاهرا، وبيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله تظاهرا، ولكن يعمل أعمال الكفار. إذا فوجئ وأخذ بها هذه ما تنافي الدين، أو عملناها إحسان أو عملناها توفيق، ما ردنا بها إلا الخير، فإما أن يظهر أنه مجتهد أنه ما فعل هذا إلا اجتهادا، وما الاجتهاد مفتوح، أو أنه فعل الإحسان وللتوفيق بين يعني الأمور المتعارضة. وإما إذا وجد المجال يعني والاستنارة الدينية خفيفة جعلها هي الدين، جعل هذا الذي الكفر الذي أتى به هو الدين، وأن الله أمرنا بهذا، كما كان شأن المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كذلك المنافقين يجعلون أمر الله وعين ما يعني توصل إليه من هذا الكفر، يجعلوا هذا من الدين ويلبسوه الآية ويلبسوه الحديث. وهذا أخطر بقى، هذه المرحلة اللي هي أخطر من تلك المرحلة. يمكن المرحلة الأولى مرحلة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كان ما يستطيع واحد يعمل كفر ويقول هذا الكفر هو ما أمرنا به الله وأمر به الرسول، لأن هنا الرسول هو الذي مبين إلى الله عز وجل. كذلك في عهد الصحابة لأن موجود حراسة عظيمة للدين، كان من الصعب جدا على المنافقين أن يظهروا كفرهم ويلبسوه بلباس الإسلام، ولكن هذا ظهر فيما بعد، بدأ يظهر في عهد التابعين وتابع التابعين من يظهر شيء من الكفر ويخبر بأن هذا الكفر الذي أظهره إنما هو عين ما أمر به الله وما أمر به الرسول. وهذا انطلع على كثير من الناس، لما يجيهم إنسان وقور مصلي ممن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يحسن الكلام ويحسن الحديث، وقد جمع شيء من علوم الدين من القرآن ومن السنة، ويقول لهم إن هذا العمل الذي آمركم به هو ما أمر به الله وما أمر به الرسول. وفي الناس المسلمين كثير من العوام وكثير من الجهل بالدين ينطلع. وكانت هذه مرحلة من مراحل النفاق الخطرة جدا. دخلت هذه المرحلة في الحقيقة في الأمة الإسلامية تحت باب ما يسمى بالتأويل. التأويل الحق معروف، التأويل معنى التفسير نعم، اللي هو توضيح المعنى، والتأويل معنى ما يؤول إليه الأمر نعم، لكن هذا ما هو؟ هذا معنى بعيد جدا، ويحمل عليه الآية ويحمل عليه الحديث، ويقال إن هذا تأويل، هو تحريف، كما يقال لإنسان مثلا يعني اذهب أحضر لنا مثلا الطعام، فيقال إن هذا لم يأمره بإحضار الطعام، وإنما يعني قوله اذهب فأحضر لنا الطعام يعني اذهب فاقتل فلان، ما علاقة قتل فلان بإذهب فأحضر الطعام؟ ما في علاقة بين هذا وهذا. فيحمل كلام الله وكلام الرسول على معاني بعيدة كل الفضل. دخلت حركة التأويل، دخلت في العقائد، ودخلت في الأعمال، ودخلت في كل يعني قضايا الدين. حتى جاء إلى المسلمين وقت من الأوقات ظهرت فيه يعني أديان الكفر ملبسة بلباس الإسلام. كان الذي يظهر شيء من هذا التأويل الباطل في عهد التابعين كان يسمى زنديق، يسمونه الزندقة، يسمونه هذه الحركة بالزندقة. فالزنديق إنسان يظهر الإسلام ولكنه يعمل أعمال الكفر، ويجعل أعمال الكفر هذه أنها مما أمر به الله وأمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكان المسلمون يسمون هذه زندقة. وكذلك كان هناك حراسة عظيمة للدين، فكان من يظهر شيئا من هذه الزندقة كان يقتل. بل أفتى المسلمون، أفتى مجتهدون في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت أنه ليس للزنديق توبة، لأن بدعته وتأويله ليس بتأويل صحيح. يعني التأويل على درجات، في إنسان قد يتأول إلى الباطل بالفعل لكن يكون له وجه، مثل الذي تأولوا مثلا حل الخمر في عهد عمر بن الخطاب، شربوا الخمر ولما قيل لهم لما تشربون الخمر قال احنا شربناه بالقرآن، قالوا شربنا الخمر بالقرآن، يعني أن القرآن هو الذي أحلها. وين هذا إحلال الخمر بالقرآن؟ فقالوا قرأنا إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فالله يحب المحسنين. ليس عليهم جناح فيما طعموا، يعني أي طعام يطعمونه ما عليهم جناح، ما دام هو إنسان مؤمن وتقي ومصلي وكذا وكذا فما عليه جناح. فقال عمر لهم وهو يناقشهم، قال له أخطأت اشتك الحفرة، أما لو استقيت وآمنت لم تشرب الخمر. قال له من شروط التقوى ومن شروط الإيمان أن تجتنب الخمر، لأن الله عز وجل يقول في الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال له أنت تقي بالفعل ومؤمن ما تشرب الخمر. فقول الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، هذا إذا أنت اتقيت وآمنت لم تشرب الخمر، وإنما عليك جناح لما فعلته مثلا خطأ ونحو ذلك أو نسيانا. أما ما تعلم أنه قد حرمه الله عز وجل ثم تأتيه هكذا عمدا وتصم بليه طمبا لا شك أنك هنا لست بتقيم. هذا كل نوع من التأويل، وهو تأويل باطل وتأويل من بعض، نقدر نقول من بعض الجهلة. وكان هذا يستتاب، مثل الذي يؤول مثل هذا التأويل كان يستتاب. ولكن الزنادقة كان تأويلهم لا وجه له بتاتا، تأويلاتهم إنما جعلوا قول القرآن له ظهر وبطن. قال القرآن له ظاهر هذا العوام وباطن هذا الخواص. وأول تأويلات بعيدة كل البعد لا تقتضيها لغة، إن هذا تأويل الخمر هذا تقتضيه اللغة، ما عليه جناح في مطاعم ادخل الخمر في الطعام لأن الخمر جزء من الطعام فتقتضيه اللغة، لكن هذا لا تقتضيه أي لغة بتاتا. فيجعلون مثلا الصيام، الأمر بالصيام هو الأمر بعدم الكلام مع المخالف في المذهب. الأمر بالصلاة، أقيموا الصلاة يعني أقيموا الإمام الذي يقودكم ويأمركم وينهاكم. إن الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هو يعني إنما كان هو فقط يعني اللاحق، وهناك السابق علي بن أبي طالب كان هو السابق وهذا اللاحق، وهو مبلغ عن علي وعلي هو الإله. تأويلات عظيمة وكثيرة تأتي إلى تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الشاهد هنا الآن أنه ظهر هؤلاء الزنادقة بدين يخالف تماما دين الإسلام، لا يمت إليه بأي صلة، ولكن لبسوه الآيات ولبسوه الأحاديث. فأفتى المسلمون بأن الزنديق لا يستتاب، بعكس أي إنسان يفعل كفر يستتاب أولا، فإن تاب عن ذلك وإلا قتل. قالوا هؤلاء لا يستتابون لأنهم كفار في الأصل ما دخلوا الدين. ففي فرق بين المرتد أو بين يعني من يفعل الكفر تأويلا وهو أصلا مسلم ولكنه يفعل الكفر إما بشبهة وإما بانحراف، وفرق بين من لم يدخل أصلا في الإسلام وإنما تظاهر بالإسلام تظاهرا وهو في الأصل كافر ويريد أن يفسد دين المسلمين، فقال لك هذا يقتل على طول، هذا لا يحتاج استتاب. وهذا لا شك أنه اجتهاد صحيح، لأن الزنديق ما دخل أصلا في الدين حتى نقول إنه والله يعني ارتد عنه أو فعل مكفر فنستتيبه الأول قبل هذا المرتد الأول يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الدين وإلا قتل. قال لك لا، هذا ما دخل في الدين أصلا، وهذا اجتهاد فصني واجتهاد صحيح. فأقول ظهرت حركة الزندقة أو ما يسمى بالحركة الباطنية، واتخذت أسماء كثيرة وطرق كثيرة، وإن شاء الله تفصيل هذا إن شاء الله في الدرس القادم لتفصيل الحركة الباطنية كيف بدأت وكيف انتشرت وما هي يعني كيف شكلت أعظم الخطورة على أمة الإسلام. وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد.